أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل البوصيري صاحب كتاب مصباح الزجاجة هو غير البوصيري؟ لا هذا المحدث، لا صاحب البردة غير البوصيري صاحب المحدث. نعم.